بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين بمسيلمة الكذاب. وعن رافع بن خديج قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب، فلم يقدم علينا وفد أقسى قلوبا، ولا أحرى ألا يكون الإسلام يقر في قلوبهم من بني حنيفة. وكان مسيلمة مع الوفد، فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، وكتب إليه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وجد بعدو الله ضلاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح ولم يذكره المؤلف هنا، جاء في ذكر مسيلمة حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يشركه في الأمر، فقال له: لو سألتني هذا ما أعطيتك إياه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. الحديث الصحيحين. قال: وأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك إلا أفذاذا من ذوي عقولهم، وكان من أعظم ما فتن به قومه شهادة الرجال ابن عنفوة، اسمه الرجال بالتشديد، وقال بعضهم الرحال، والصواب بالجيم المعجمة، له بإشراك النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الأمر. وكان الرجال من الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ القرآن وتعلم السنن. قال ابن عمر: وكان من أفضل الوفد عندنا، فكان أعظم فتنة على أهل اليمامة من غيره لما كان يعرف به. وانظر إلى هذه الفتنة، رجل عرف القرآن وآمن وأسلم، ومع ذلك ارتد ووقف مع مسيلمة. هذه القصة بطولها تجدها في تاريخ الطبري، ومن طريق سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف، وعند الطبري من طريق ابن إسحاق وقد عنعن، ولكن قصة مسيلمة مشهورة في الجملة، وفي بعض تفاصيلها ضعف. قال رافع بن خديج: كان بالرجال من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فيما يرى شيء عجيب. وكان ابن عمر ليشكري من أشرافهم، وكان صديقا للرجال، وعندي هنا بالتخفيف وهو بالتشديد، الصواب بالتشديد الرجال. وكان مسلما يكتم إسلامه، فقال شعرا فشى في اليمامة، حتى كانت الوليدة والصبي ينشدونه: يا سعاد الفؤاد بنت أثال، طال ليلي بفتنة الرجال، إنها يا سعاد من حدث الدهر، عليكم كفتنة الدجال. فتن القوم بالشهادة، والله عزيز ذو قوة ومحال، لا يساوي الذي يقول من الأمر قبالا وما احتدى من قبالي. إن ديني دين النبي، وفي القوم رجال على الهدى أمثالي. أهلك القوم محكم بن طفيل، ورجال ليسوا لنا برجالي. بز أمرهم مسيلمة اليوم، فلن يرجعوه أخرى الليالي. قلت للنفس إذ تعاظمها الصبر، وساءت مقالة الأنذال: ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. إن تكن منيتي على فطرة الله حنيفا، فإنني لا أبالي. فبلغ ذلك مسيلمة ومحكما وأشرافهم، فطلبوه ففاتهم، ولحق بخالد فأخبره بحالهم ودله على عوراتهم. وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابهم. عندك هذا السؤال، عندك من يجيب على هذا السؤال الكبير؟ بنو حنيفة أو بني حنيفة الذي قال هنا عظمت فتنة بني حنيفة، عند من هذا السؤال؟ من يقول أنا؟ أحسنت، قبيلة، بنو حنيفة هنا قبيلة، وليس إلى مذهب بني حنيفة أو أبي حنيفة، فانتبه.

فقال المسلمون إنا نخاف أن نؤتى من قبلك، فقال بئس حامل القرآن إذا أنا أوتيتم من قبلي، ونادت الأنصار ثابت بن قيس ومعه رايتهم إلزمها فإنها ملاك القوم. فتقدم سالم فحفر لرجليه حتى بلغ أنصاف الساقي، وحفر ثابت لرجليه مثل ذلك، ثم لزم رايتهما. ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه، وإن سالما وثابتا لقائمان حتى قتل سالم وقتل أبو حذيفة مولاه. قال وحشي بن حرب اقتتلنا قتالا شديدا حتى رأيت شهب النار تخرج من خلال السيوف حتى سمعت لها صوتا كالأجراس. وقال ضمرة بن سعيد المازني وذكر ردة بني حنيفة لم يقل المسلمون عدوا أشد نكاية منهم، لقوهم بالموت الناقع والسيوف قد أصلتوها قبل النبل وقبل الرماح، فكان المعول يومئذ على أهل السوابق. وقال ثابت بن قيس بن شماس يومئذ يا معشر الأنصار الله الله في دينكم، علمنا هؤلاء أمرا ما كنا نحسنه. ثم أقبل على المسلمين وقال أف لكم ولما تصنعون، ثم قال خلوا بيننا وبينهم عندكم. ثم أقبل على المسلمين نعم لعله يعني المنهزمين، ثم قال خلوا بيننا وبينهم أخلصونا، فأخلصت الأنصار فلم تكن لهم ناهية حتى انتهوا إلى محكم بن الطفيل فقتلوه، ثم انتهوا إلى الحديقة فدخلوها. لما اشتدت المعارك مسيلمة وأصحابه دخلوا حديقة محصنة فقاتلوا أشد القتال حتى اختلطوا فيها، ثم صاح ثابت صيحة يا أصحاب سورة البقرة. وأوفى عباد بن بشر على نشز فصاح على صوت أنا عباد بن بشر، يا للأنصار أنا عباد إلي إلي، فأجابوا لبيك لبيك حتى توافوا عنده. فقال فداكم أبي وأمي، حطموا جفون السيوف، ثم حطم جفن سيفه فألقاه. ومن هو الصحابي الذي أغلق باب الحديقة فلم يستطع المسلمون الدخول إلى من كان بالداخل إلا قليلا، فطلب من أصحابه أن يرموه من على السور ليفتح الباب، فترددوا خوفا عليه، فلما رأوه مصرا ألقوه، فقاتل عند الباب حتى فتحه. من هو؟ البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنه. وحطمت الأنصار جفون سيوفها، ثم قال حملة صادقة اتبعوني، فخرج أمامهم حتى ساقوا بني حنيفة منهزمين حتى انتهوا إلى الحديقة فأغلق عليهم، ثم إن الله فتح الحديقة فاقتحم عليهم المسلمون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلنا الحديقة حين جاء وقت الظهر واستحر القتل، فأمر خالد المؤذن فأذن على جدار الحديقة بالظهر، رضي الله عن الصحابة. مع هذه الشدة وكثرة القتل وسفك الدماء والمعارك، ومع ذلك يؤذنون ويصلون، ما ضيعوا الصلاة حتى في هذا الحال، ما ضيعوا الصلاة. والقوم مقبلون على القتل حتى انقطعت الحرب بعد العصر، فصلى بنا خالد الظهر والعصر. وبعض الناس يقاتلون وهم يستمعون فيصل علوي، وقت الحرب يستمعون فيصل علوي، كيف ينتصرون؟ ثم بعث السقاة يطوفون على القتلى، فطفت معهم فمررت بعامر بن ثابت وإلى جنبه رجل من بني حنيفة به جراح، فسقيت عامرا، فقال الحنفي اسقني فداك فدا لك أبي وأمي، فقلت له لا ولا كرامة ولكني أجهز عليه. قال أحسنت، أسألك مسألة لا شيء عليك فيها. قلت ما هي؟ قال أبو ثمامة ما فعل، يعني مسيلمة، قلت والله قتل. قال نبي ضيعه قومه، يعني مدبر إلى آخر لحظة وهو في ساعة الاحتضار، مع ذلك ما زال مؤمن بمسيلمة. ولما قتل منهم من قتل منهم من قتل، وكانت لهم أيضا في المسلمين مقتلة عظيمة، قد أبيح أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل كثير من الصحابة، وقيل لا تغمد السيوف وفينا وفيهم عين تطرف، وكان في من بقي من المسلمين جراحات كثيرة. فلما أمسى مجاعة ذاك الذي كان مقيدا عند خالد أرسل إلى قومه ليلا أن ألبسوا السلاح النساء، ألبسوا السلاح النساء والذرية، ثم إذا أصبحتم فقوموا مستقبل الشمس على حصونكم حتى يأتيكم أمري. وبات المسلمون يدفنون قتلاهم، فلما فرقوا جعلوا يتكمدون بالنار من الجراح. فلما أصبحوا أمر خالد فسيق مجاعة في الحديد يعرفهم القتلى، فمر برجل وسيم فقال يا مجاعة أهو هذا؟ يعني مسيلمة. قال هذا أكرم منه، هذا محكم بن الطفيل، إن الذي تبتغون لرجل أصيفر أخينس، فوجدوه فوقف عليه خالد فحمد الله كثيرا وأمر به فألقي في البئر التي كان يشرب منها. وكان خالد يرى أنه لم يقوى منهم أحد إلا من لا عتاد عنده، فقال: يا مجاع، هذا صاحبكم الذي فعل بكم الأفاعيل، ما رأيت عقولا أضعف من عقول أصحابك مثل هذا فعل بكم ما فعل. فقال مجاع: قد كان ذلك، ولا تظن أن الحرب انقطعت وإن قتلته، إن جماعة من الناس أهل البيوتات لفي الحصون، فانظر. فرفع خالد الرأس فإذا السلاح والخلق الكثير على الحصون، وهي عبارة عن نساء وأطفال، فرأى أمرا غمه، ثم استند ساعة ثم أدركت الرجول، فقال لأصحابي: يا خير الله اركبي، يا صاحب الراية قدمها. فقال مجاع: إني لك ناصح، وإن السيف قد أفناك، فتعال أصالحك على قومي. وقد أخل بخالد المصاب أهل السابقة، ومن كان يعرف عنده الغناء فقد رق وأحب الموادعة مع عجف الكراع الكراع، فاصطلحوا على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع ونصف السبي. ثم قال مجاع: إني آتٍ القوم فعارض عليهم ما صنعت. قال: فانطلق. فذهب ثم رجع فأخبروا أنهم أجازوه، فلما بان لخالد أنه إنما هم النساء والصبيان قال: ويلك يا مجاع، خدعتني. فقال: قومي فما أصنع وما وجدت من ذلك بدا، يعني يقول: هؤلاء قومي، يعني أستبقي من بقي منهم. ومع ذلك أمضى خالد رضي الله عنه هذا العهد ولم يقتل أحد بعدها. وقال أسيد بن حضير وغيره لخالد: اتق الله ولا تقبل الصلح. فقال: إنه قد أفناكم السيف. قالوا: وأفنى غيرنا أيضا. قال: ومن بقي منكم جريحا؟ قالوا: ومن بقي من القوم جرحا لا ندخل في الصلح أبدا، اغض بنا عليهم حتى يظهرنا الله بهم أو نبيد عن آخرنا، احملنا على كتاب أبي بكر، إن أظفرك الله بهم فلا تبقي منهم أحدا. فبينما هم على ذلك إذ جاء كتاب أبي بكر يقطر الدم، وفيه: إن أظفرك الله بهم فلا تستبقي رجلا مرت عليه الموسى. فتكلمت الأنصار في ذلك وقالوا: أمر أبي بكر فوق أمرك. فقال: إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير، رأيت أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا، ولم يبق معي إلا من لا بقاء له على السيف، لو لج عليهم فقبلت الصلح، مع أنهم قد أظهروا الإسلام واتقوا بالراح. وتم الصلح، وكتب إلى أبي بكر يعتذر إليه. فتكلم عمر في شأن خالد بكلام غليظ، فقال أبو بكر: دع عنك هذا. وهنا نستفيد أن القائد في الحرب والمعركة قد يجتهد في بعض المسائل، يرى غيره أن الصواب خلافه، لكنه في هذا الموطن لا يعتب عليه ولا يفتح باب الشقاق والخلاف والعصيان والتمرد، لماذا قال هذا، لماذا أمر بهذا، لماذا قرر هذا، فإن هذا سبيل الهزيمة. انظر، مع أن أبا بكر كان رأيه أن يقتل كل من وجد من بني حنيفة، ولكن خالد رأى المصلحة أن من بقي ما دام أنهم صالحوا ودخلوا في الإسلام أنهم يتركوا، فلم يعنف عليه أبو بكر، بل أنكر على عمر إن صح هذا حين غضب من خالد. فقال أبو بكر: دع عنك هذا. فقال: سمعا وطاعة. فقال أبو بكر: ليته حملهم على السيف، فلن يزالوا من كذابهم في بلية إلى يوم القيامة إلا أن يعصمهم الله. ومع ذلك فإن الذين صالحوا يوم اليمامة ورجعوا إلى الإسلام ثبت كثير منهم على الإسلام وقاتلوا مع المسلمين بعد ذلك. وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنة 12، وبعضهم يقول في 11، في أواخر 11. وذكر عمر يوما وقعة اليمامة ومن قتل فيها من أهل السابقة، فقال: ألحت السيوف على أهل السوابق، ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم، خافوا على الإسلام أن يكسر بابه فيدخل منه إن ظهر مسيلمة، فمنع الله الإسلام بهم حتى قتل عدوه وأظهر كلمته، وقدموا رحمهم الله على ما يصرون به من ثواب جهادهم، من كذب على الله وعلى رسوله فاستحر بهم القتل، فرحم الله تلك الوجوه. ولو أنهم تأرنحوا وتأرجحوا لربما استفحل أمر بني حنيفة ومسيلمة، وصعب بعد ذلك على المسلمين كبت هذا الشر. وقال يعقوب بن سعيد بن عبيد الزهري: قتل من بني حنيفة أكثر من 7000، 7000 في معركة، مع أن ليس فيها دبابات ولا قذائف ولا صواريخ ولا عبوات ولا شيء، إنما هو بالسيف 7000. انظر كم ضرب من الناس، وهؤلاء الذين قتلوا بخلاف الذين أيضا جرحوا. وكان داؤهم خبيثا والطارئ منهم على الإسلام عظيما فاستأصل الله شأفتهم والحمد لله رب العالمين. وكان كما قال هنا بأن هذا أشد ما لقي المسلمون من أهل الردة من حيث العدة والعتى والعدد وشدة البأس